مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يقدم شرح كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن فيصل الأهدل حفظه الله تعالى. الدرس السادس، يبدأ فيه الشرح من قول المؤلف: الإيمان بالكتب المنزلة جميعها، إلى قوله: الإيمان باليوم الآخر. خامسا، الإيمان بالكتب المنزلة جميعها، وأن القرآن الكريم أفضلها وناسخها، وأن ما قبله طرأ عليه التحريف، وأنه لذلك يجب اتباعه دون ما سبقه. سادسا، الإيمان بأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، وأنهم أفضل ممن سواهم من البشر، ومن زعم غير ذلك فقد كفر، وما صح فيه الدليل بعينه منهم وجب الإيمان به معينا، ويجب الإيمان بسائرهم إجمالا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم وآخرهم، وأن الله أرسله للناس جميعا. سابعا، الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر. ثامنا، الإيمان باليوم الآخر وكل ما صح فيه من الأخبار وبما يتقدمه من العلامات والأشراط. كنا تعرفنا بتوحيد الاعتقاد العلمي، وشرحنا بعض القواعد في هذا التوحيد. خمسة، الإيمان بالكتب المنزلة جميعها، وأن القرآن الكريم أفضلها وناسخها، وأن ما قبله طرأ عليه التحريف، وأنه لذلك يجب اتباعه دون ما سواه أو دون ما سبقه. هذه القاعدة حول الإيمان بالكتب المنزلة، والدليل على الإيمان بكل كتاب أنزله الله عز وجل ووجوب ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقوله جل وعلا: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمثال ذلك في القرآن كثير. ومعنى الإيمان بالكتب المنزلة التصديق الجازم بأن الله عز وجل أنزل كتبا. هذه الكتب فيها شرائعه جل وعلا لخلقه، وهي يصدق بعضها بعضا، كما قال جل وعلا: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، إلى أن قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، إلى أن قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذه الكتب يصدق بعضها بعضا، وتدعو إلى عقيدة واحدة هي عقيدة الإيمان بالله والإسلام والحنيفية السمعة. إذن هذا معنى الإيمان بالكتب، ونؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا إجمالا، وسمى من ذلك تفصيلا بعض الكتب في القرآن العظيم، فسمى لنا التوراة والإنجيل والفرقان والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كما قال تعالى: وآتينا داود زبورا وقال صحف إبراهيم وموسى. وأمثال هذا في القرآن أعني تسمية التوراة والإنجيل كثيرة في مواضع متعددة من القرآن العظيم. فنؤمن بأن الله أنزل كتابا وكتبا، كما قال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. هذا من حيث الإجمال. ومن حيث التفصيل يؤمن أيضا بأن الله أنزل التوراة على من؟ على موسى، والإنجيل على عيسى، والقرآن على، والزبور على، وآتينا داود زبورا، وأنزل أيضا صحفا لإبراهيم عليه السلام وكذلك لموسى. وهذه الصحف هي التوراة، هذا هو الأظهر، وقيل هي غير التوراة. والألواح الموجودة في قوله جل وعلا وألقى الألواح، هل هي التوراة أم هي غير التوراة؟ الصحيح أنها هي التوراة التي كتبها الله عز وجل بيده لموسى. الإيمان بالكتب المنزلة جميعها، وأن القرآن الكريم أفضلها وناسخها. أما كون القرآن فهو أفضلها فلأن وناسخها، فلأن الله عز وجل بعد أن ذكر التوراة والإنجيل قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه. وما معنى ومهيمنا عليه؟ يعني حاكما عليه وناسخا له، حاكما عليه وناسخا لما تقدمه من كتب. ومما يدل على ذلك أيضا قوله جل وعلا قال رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به، إذا رفع عنه بهذا القرآن ما كان قد وجد في شرائعهم ويرفع عنه أسرهم والأغلال التي كانت في أعناقهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه في سورة الأعراف هذه الآيات، فيتدل على أن اليهود والنصارى يجب عليهم اتباع من؟ محمد وكتابه، وأن هذا الكتاب ناسخ لمن قبله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته لجميع الناس. ولذلك لما رأى عمر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وبيده نسخة من التوراة غضب وقال لو كان موسى بين أظهرنا ما وسعه إلا اتباعي. إذن هذا القرآن الكريم هو أفضل الكتب السماوية، وهذا محل إجماع بين العلماء. وناسخها أيضا، وناسخها. والإيمان بالنسخ حتى في القرآن نفسه، فإن بعض الآيات ينسخ بعضها بعضا، كما في قوله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأن ما قبله طرأ عليه التحريف، يعني ما قبل القرآن من الكتب السماوية طرأ عليه التحريف والتبديل، كما قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال أيضا جل وعلا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، في موضع آخر قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال جل وعلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهذا يدلنا على أن تلك الكتب حرفوها وبدلوها وغيروا شرع الله جل وعلا، بخلاف القرآن فإن القرآن لم يحرف ولم يبدل، وقد حفظه الله كما قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، خلاف ما تزعمه الشيعة الإمامية من أن هذا الكتاب قد حرف وبدل قبحهم الله. وأن ما قبله طرأ عليه التحريف وأنه لذلك يجب اتباعه دون ما سبقه. يجب اتباع هذا بما تقدم من آيات دون ما سبقه من الكتب، فإن هذا الكتاب مهيمن على الكتب الأخرى، كما قال تعالى: وأنزلنا إليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وكما سمعتم أيضا في آيات الأعراف من وجوب اتباع هذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وأنه قد نسخ لهم كثيرا من الشرائع، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، يعني القرآن، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فيجب إذن اتباع هذا الرسول وهذا الكتاب دون ما سبقه لطروء التحريف والتبديل على تلك، ولأن الله عز وجل لا يقبل بعد الإيمان بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما بعث به صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر لهم وجوب اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند بعثته، وذلك مكتوبا عندهم في التوراة وفي الإنجيل كما أخبرنا الله جل وعلا. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: ما يسمع بي من يهودي ولا نصراني، يعني أن تبلغ دعوة محمدية صحيحة. هذا معنى قول المؤلف: الإيمان بالكتب المنزلة جميعها، وأن القرآن الكريم أفضلها وناسخها، وأن ما قبله طرأ عليه التحريف، وأنه لذلك يجب اتباعه دون ما سبقه. 6. الإيمان بأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، وأنهم أفضل ممن سواهم من البشر، ومن زعم غير ذلك فقد كفر، وما صح فيه الدليل بعينه منهم. وجب الإيمان به معينا، ويجب الإيمان بسائرهم إجمالا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم وآخرهم، وأن الله أرسله للناس جميعا. قول الإيمان بأنبياء الله ورسله لقوله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، لقوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولقوله جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالأنبياء أصل من أصول الدين، والرسل، والفرق بين الأنبياء والرسل قد قيل أن بينهما فروق، فمن ذلك قيل أن الرسول هو من أرسل، من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وأما النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. وهذا القول ضعيف، وإن كان هو مشهور في كتب العقيدة، لأنه ما الفائدة؟ أو لأنه إذا كان الله جل وعلا أمر الذين أوتوا الكتاب وأمر أهل العلم أن يبلغوا، فمن باب أول الأنبياء، فكيف يقال إن النبي يوحى إليه فقط ولم يؤمر بالبلاغ؟ والله عز وجل يقول: وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا كان الذين أوتوا الكتاب وأوتوا العلم يجب عليهم أن يبينوا للناس وأن لا يكتموا الحق وأن لا يلبسوا الحق بالباطل، فكيف بالأنبياء؟ هذا من باب أولى، فلا يمكن أن تكون وظيفة النبي مجرد أنه يوحى إليه ولا يؤمر بالبلاغ. وإنما أسلم الأقوال من الاعتراض أن يقال أن الرسول من أرسل بشرع جديد، وأما النبي فهو من بعث ليجدد شرع من سبقه، أو ليجدد يعني كتاب من سبقه من الأنبياء والرسل، وأما الرسول فهو يرسل بكتاب جديد وبشرع جديد. هذا أسلم الأقوال من الاعتراض، والله تعالى أعلم. والأنبياء والرسل كثيرون. وفي مسند أحمد من حديث أبي ذر ما يدل على أن عدة الأنبياء 124,000 نبي، 100,000 و24,000 نبي، وأما الرسل فهم 314 نبيا رسولا. فهذا عدة الرسل وذاك عدة الأنبياء. ولا شك أن الله عز وجل قص علينا في كتابه العزيز بعض الأنبياء والرسل، ولم يقص علينا كل الأنبياء والرسل، بدليل قوله جل وعلا: ورسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والذين قصهم الله عز وجل يجب أن نؤمن بهم تفصيلا كما سأذكره. قوله هو أنهم أفضل ممن سواهم من البشر. أولا، ما معنى الإيمان بأنبياء الله ورسله؟ يعني نوقن إيقانا أو نؤمن أو نصدق تصديقا جازما بأن الله أرسل رسلا وبعث أنبياء للناس يعلمونهم الشرع ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، وهؤلاء الرسل يتلقون الوحي من الله عز وجل. هذا معنى الإيمان بأنبياء الله ورسله، وأنهم أفضل ممن سواهم من البشر. وذلك قد دلت عليه نصوص كثيرة كقوله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وكقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على رجل أفضل بعد النبيين من أبي بكر، ونحو ذلك من الأحاديث التي تدل على أن الأنبياء أفضل من سواهم من البشر. ومن زعم غير ذلك فقد كفر. وفي هذا رد على طائفتين، الأولى ولاة الصوفية الذين يقولون بأن الأولياء أو بعض أوليائهم أفضل من الأنبياء، ويقول قائلهم إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. وفيه أيضا رد على الشيعة الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية الذين يقولون بأن أئمتهم أفضل من الأنبياء وأفضل من الرسل. وهذا الخميني وهو جعفري الاثنى عشري إمامي وهو مذهب السائد في إيران، يقول في كتابه الحكومة الإسلامية: إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا المعصومين منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا لا شك كفر بالله وكفر بما جاءت به الرسل، بل الرسل الأنبياء هم أفضل البشر على الإطلاق كما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، وأجمع على ذلك سلف الأمة. وأنهم أفضل ممن سواهم من البشر، ومن زعم غير ذلك فقد كفر. وما صح فيه الدليل بعينه منهم وجب الإيمان به معينا، ويجب الإيمان بسائرهم إجمالا. نحن نؤمن بأن الله أرسل رسلا وأنبياء للناس إجمالا، لأن الرسل كثيرون، منهم من قصهم الله عز وجل علينا ومنهم من لم يقص علينا. فنحن نؤمن بأن لله رسل وأنبياء، هذا من حيث الإجمال. وعلى التفصيل نؤمن بأنه أرسل رسلا بأسمائهم وأنزل لهم كتب بأسمائها لأنها مذكورة في القرآن أو لأنه صح بها الدليل. هذا معنى قوله وأما تفصيلا هذا معنى قوله وما صح فيه الدليل بعينه منهم وجب الإيمان به معينا. يعني مثلا إبراهيم ماذا نقول فيه؟ مصدق بوجوده وأنه نبي ولا ما مصدق؟ مصدق، لو ما صدقنا كفرنا. ولا نصنع كما يصنع هذا الضال الذي أفضى إلى ما قدم طه حسين، إذ يقول للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللتوراة أن تحدثنا، وللإنجيل أن يحدثنا، ولكن لا يعني ذلك ثبوت هذه الأسماء تاريخيا. لا شك أن هذا من الكفر الصراح الذي يخرج به صاحبه عن الملة وعن الدين، بل ما أخبرنا الله به من الأنبياء ومن الرسل بأسرار وصح الدليل بذلك عندنا يجب أن نؤمن به، وإلا كان ذلك كفر وخروج من الدين. فالذين صح بهم الدليل الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم هم 25، منهم في سورة الأنعام في موضع واحد ذكر الله منهم 18، وذلك في قوله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إبراهيم نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 ذكرهم الله عز وجل في موضع آخر، وبقي 7 وهم آدم وصالح وشعيب وهود ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن وإدريس وذا الكفل واليسع هؤلاء، لكن هناك خلاف في ذي الكفل هل هو نبي أو لا. فالذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه العزيز 25 نبيا رسولا أو نبيا ورسولا، بعبارة أصح 25 نبيا ورسولا. وهناك أنبياء علمناهم من السنة الصحيحة، والذي أعرف منهم يوشع بن نون، فقد روى فقد ثبت بالإسناد الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حبست الشمس إلا ليوشع ابن نون. وفي موضع آخر قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح: إن نبيا من الأنبياء غزا حتى إذا أدركه العصر، قال للشمس حتى إذا شارف على القرية وأدركه العصر قال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم أحبسها. فحبسها الله عز وجل، يعني لم تتحرك الشمس حتى غزا هذه القرية وفتح الله على يديه. فبالجمع بين هذا الحديث الذي فيه إن نبيا من الأنبياء غزا، وبالحديث الآخر لم تحبس الشمس إلا ليوشع بن نون، يتبين لنا أن يوشع بن نون هذا نبي، أن يوشع بن نون نبي، لكن ما جاء ذكره في القرآن، جاء ذكره في السنة الصحيحة، ولا أعلم نبيا غيره ثبت في السنة الصحيحة باسمه. والله تعالى أعلم. نكمل بعد الأذان. الحمد لله. فإذا معنى قوله وما صح فيه الدليل بعينه منهم كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وهؤلاء نؤمن بهم بأعيانهم لأن القرآن سماهم لنا، وكذلك ما صح فيه الدليل من السنة كيوشع بن نون مثلا، وما لم يرد فيه دليل بعينه فنؤمن بأن لله أنبياء ورسل إجمالا، ولا نكفر بأحد منهم كما قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فإن الله عز وجل يعتبر ذلك من الكفر كما قال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. بل نؤمن بجميع الرسل لأن الله أرسل رسلا وما إجمالا وما ثبت فيه النص بأعيانهم وأسمائهم، نؤمن بهم بأسمائهم وأعيانهم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم وآخرهم. كونه صلى الله عليه وسلم أفضلهم محل إجماع بين الأمة الإسلامية، والله عز وجل يقول في محكم كتابه: ورسول الله بل رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم، أو أنا سيد الناس يوم القيامة، ولا فخر. أتدرون مما ذاك؟ ثم ذكر حديث الشفاعة الطويل وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحه. فسيد الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفرق بين أن يقال سيد الناس أو سيد بني آدم وبين سيد الخلق، أن قلنا سيد الخلق تدخل فيه الملائكة، لكن في هذا خلاف بين العلماء، هل الأنبياء أفضل من الملائكة أم الملائكة أفضل من الأنبياء أو من صالح بني آدم؟ في هذا نزاع بين العلماء. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم إن كان هذه المسألة لا يترتب عليها كبير فائدة، لا يترتب عليها كبير فائدة، لكن الذي يظهر أن الأنبياء أفضل من الملائكة، وهذا أيضا قد يكون نسبي، فقد يكون مثلا فضل جبريل يختلف مثلا عن فضل بعض الأنبياء، فالله تعالى أعلم بذلك. ويجب الإيمان بسائرهم إجمالا، وأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم وآخرهم، وكونه آخرهم هذا دليله أن الله عز وجل يقول في محكم كتابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو إذن خاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وفي الصحيح أيضا في المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم له وللأنبياء، وأنه هو كان اللبنة التي أكملت بنيان الأنبياء، فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وآخرهم، وأن الله أرسله للناس جميعا. قوله أن الله أرسله للناس جميعا أي ليست رسالته خاصة كما تزعم اليهود أو النصارى أو غيرهم للعرب، بل رسالة عامة للثقلين، كما قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولقوله أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى العرب فقط، بل أرسل إلى الناس كافة، وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحدا من قبلي، وذكر منها: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فهذا من خصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله أرسله للناس جميعا. هذا معنى قول المؤلف: الإيمان بأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، وأنهم أفضل ممن سواهم من البشر، ومن زعم غير ذلك فقد كفر، وما صح فيه الدليل بعينه منهم وجب الإيمان به معينا، ويجب الإيمان بسائرهم إجمالا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم وآخرهم، وأن الله أرسله للناس جميعا. سبعة: الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر. وفي هذه العبارة رد على غلاة الصوفية والذين يقولون بأن الوحي لا يزال يمكن أن يتلقاه بعض الأولياء، ويقولون: أنتم تتلقون دينكم ميتا عن ميت، ونحن نتلقاه عن من؟ عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي، يعني مباشرة، خط مباشر. فهذا يقول لا يزال الآن ولاة الصوفية ويعتقدون أنه ممكن أن يحدث لهم ذلك، وخصوصا الصوفية الفلسفية التي تعتبر الوحي نوع من الفيوض والإشراق الذي ممكن بالرياضة والممارسة والعبادات الإنسان يصل إليه، وهذا طبعا اعتقاد باطل وليس بحق. وكذلك الشيعة يعتقدون أن أئمتهم المعصومين، ومنهم رجل يزعمون أنه الغاب وهو العسكري، وهذا سيخرج في آخر الزمان، يقولون بأنه معصوم وليس كذلك، بل العصمة للأنبياء، وهذا أيضا يعتقدون أنه يوحى إليه. بل نحن نؤمن بأن الوحي انقطع بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من أصول ديننا، ومن اعتقد خلاف ذلك فهو كافر بالله وبرسوله، والأدلة على ذلك كثيرة، فإن محمد خاتم الأنبياء والرسل كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون نحو 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وأمثال ذلك الكثير من الأدلة. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه قال يوما لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال بنا نذهب لأم أيمن فنزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فذهب إليها فجلس عندها فبكت، فقال لها: كيف تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله لرسوله أفضل مما في الدنيا؟ فقالت: بلى، ولكني أبكي أن الوحي انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء، وهذا حديث صحيح ثابت وأدلة كثيرة جدا. فهذا يدل على أن هذا هو مذهب الصحابة خاطبة، أن الوحي قد انقطع من السماء بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن اعتقد خلاف ذلك كافر. 8 الإيمان باليوم الآخر وكل ما صح فيه من الأخبار وبما يتقدمه من العلامات والأشراط. اليوم الآخر هو يوم القيامة، والإيمان به أصل عظيم من أصول هذا الدين، ومن لم يعتقد بذلك فهو كافر مرتد في جميع الشرائع السماوية. والإيمان باليوم الآخر دلت عليه النصوص المتواترة في كتاب الله العزيز، كما في قوله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وقال الله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. وقال الله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال الله جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأمثال ذلك كثير في القرآن الكريم. فالإيمان باليوم الآخر، لكن الإيمان باليوم الآخر ما معناه؟ التصديق الجازم بأن هناك يوم أخير حين يلقى الناس فيه ويبعثهم الله عز وجل في هذا اليوم للحساب، فيجازي المحسن بإحسانه بجنات ونهر، والمسيء بإساءته بنار تلظى. هذا الاعتقاد الجازم بهذا اليوم أصل من أصول الدين. لكن هذا اليوم فيه أخبار كثيرة، فنحن نؤمن أيضا بكل ما صح فيه من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار والكوثر، وكل ذلك مما وصف الله أو وصف رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كائن في ذلك اليوم نؤمن به ونصدق بما صح به الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله: وكل ما صح فيه من الأخبار. وكل ما صح فيه من الأخبار وبما يتقدمه من العلامات والأشراط، أيضا نصدق من الإيمان باليوم الآخر، يعني الإيمان بما يتقدمه من العلامات والأشراط. فإن أحدا لا يعلم متى الساعة كما في حديث جبريل، ولكن هناك علامات يمكن أن يعلم بها قرب الساعة، ومن هذه العلامات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من علامات الساعة. والعلامات والأشراط جمع شرط يعني علامة، والعلامات كثيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تدل على قيام أو على قرب قيام الساعة. وأذكر منها 10 علامات جاءت في صحيح مسلم في موضع واحد. قال رسول الله أو خرج رسول الله على أصحابه يوما وهم يتذاكرون، فقال: ماذا شأنكم أو ما شأنكم؟ قالوا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تروا 10 علامات الدجال. والدخان والدابة خروج الدابة وخروج ياجوج ومأجوج ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها وخسف وثلاثة خسوفات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخرها نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى المحشر، وفي رواية نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وهذه العلامات وغيرها أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات كثيرة، لكن هذه العلامات هي أكبر العلامات، هي أكبر العلامات. فإذا كانت هذه العلامات التي هي طلوع الشمس من مشرقها ومغربها وخروج يأجوج ومأجوج، فحينئذ تكون الساعة كالمرأة الحامل التي تم حملها، فينتظر الناس متى تلد في أي لحظة وفي أي ساعة. إذا بدأت هذه العلامات العشر الكبيرة تخرج، فنحن نؤمن إذن من إيماننا باليوم الآخر، نؤمن بكل ما صح به الدليل من حوادث تكون في ذلك اليوم أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو علامات وأشراط تتقدم بين يدي الساعة. ومن العلامات الصغيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تعرفونها في حديث جبريل المشهور في صحيح مسلم، لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا وأنت سواء، إذا كنت أنت لا تعرف فأنا من باب أولى، لأن العلم إنما يأتيني من جهتك. من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال له: أخبرني عن أماراتها، يعني أشراطها وعلاماتها. فقال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فذكر له هذه العلامات، وجاءت علامات كبيرة في الأحاديث النبوية الصحيحة، مثل تضييع الأمانة، ومثل النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، ومثل كقوله صلى الله عليه وسلم: سلطان من أهل النار لم أراهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها عباد الله. يعني هذه الشرط الموجودة اليوم في البلاد طولا وعرضا في كل بلاد العالم، الشرطة هذه، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فهذا وأمثال من الحديث، هذا من علامات الساعة، لكن علامات الساعة الكبرى هي العشر، والله تعالى أعلم. هذا معنى قوله: الإيمان باليوم الآخر وكل ما صح فيه من الأخبار وبما يتقدمه من العلامات والأشرار. أيضا هذا بحسب علم المكلف، هذا بحسب علم المكلف، فالذي يعلم مثلا أن هذا من علامات الساعة يجب أن يؤمن به، وإذا ما علم فهذا معذور حتى يعلم، فإن علم يجب أن يؤمن به. لكن كون اليوم الآخر والبعث هذا أصل لا يعذر فيه الإنسان، لا يعذر المسلم في بلاد المسلمين بجهله. طيب، هذا الوقت الباقي نترك للأسئلة. شرع من قبله، وأنه لذلك يجب اتباعه دون ما سواه، لأن ما قبله حرف، إلا إذا ثبت أن هذا في شرعهم ولم ينسخه شرعنا، فهذا هل نعمل به؟ يعني ليس في شرعنا ما يغضيه وما يغتره، فهل نعمل به أو لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والراجح أن شرع من قبلنا شرع لنا، لكن بشرط أن لا يوجد في شرعنا ما هو عارضه. والصحيح أن الخبر نبي وليس بولي، يعني هو ولي الأولياء لا يوحى إليه، فهو نبي وليس ولي بمعنى أنه لا يوحى إليه، بدليل قوله وما فعلته عن أمري، يعني هذا الأمر الذي أفعله ليس هو مني بل هو من عند الله عز وجل. ثم كيف يقتل الغلام؟ كيف يقتل الغلام إلا بوحي من الله عز وجل؟ وكيف يفعل تلك الأفعال إلا بوحي من الله عز وجل؟ فالصواب أن الخضر نبي وليس بولي بمعنى أنه لا يوحى إليه، وهذا هو الرأي الذي ينبغي أن يعول عليه، لأن الزنادقة وغلاة الصوفية دخلوا من هذا الباب، فاعتقدوا أن الولي قد يكون أفضل من النبي، لأن الخضر تعلم منه موسى فهو أفضل منه. لا، الخضر كان نبيا وكان على علم ليس عند موسى، كما أن موسى كان على علم ليس هو موجود عند الخضر. ومن ثم قال من قال من أهل العلم أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد نبوة الخضر، لأن هؤلاء لما زعموا أن الخضر ليس بنبي جوزوا لأنفسهم فعل كثير من الفواحش بناء على أن الخضر قتل وأنه فعل كذا وفعل، فهم يفعلون هذه الفواحش ويقولون هي إيش؟ كرامات، ويحتدون بأفعال الخضر، مع أن الخضر إنما فعل ذلك بوحي كما قال تعالى وما فعلته عن أمري، وكيف يقبل الموسى إلا أن يكون ذلك بوحي من عند الله جل وعلا. ومن هنا يعلم غلط قول القائل مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، يعني أن الولي عندهم مقامه أعلى، حتى مقام النبوة يعني عندهم مقام الرسالة ثم مقام النبوة ثم مقام الولاية، والمفروض العكس، الولي ثم النبي ثم الرسول. هم لا يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، بعد الرسول بقليل لكنه دون الولي، وهذا قول غلاة الصوفية. الذين ينكرون نزول عيسى هم أنكروا أحاديث متواترة في الحقيقة، إن نزول عيسى متواتر، بل أشار إليه القرآن، فإن الله عز وجل يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا وسيؤمن بأن عيسى حق وسينزل قبل موته، يعني قبل هذا على وجه على تفسير، لأن كل واحد من أهل الكتاب لابد أن يؤمن بعيسى. لماذا؟ لأنه سيموت عيسى، سيبعث، سينزل ويحكم الأرض ثم يموت، فسيعلم حينئذ أهل الكتاب أن عيسى عليه السلام لم يقتل، وأن عيسى عليه السلام إنما توفاه الله بمعنى استوفاه وليس بمعنى أماته، وأن عيسى عليه السلام سيموت في الأرض وفي الدنيا. هذا معنى قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا على قول، وفي الآية تفسير آخر. فهؤلاء الذين ينكرون نزول عيسى أنكروا أحاديث متواترة في البخاري ومسلم، فهذا ينبغي أن يعلم إن كان جاهل، فإن أصر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الذي ينكر نزول عيسى، هل صح أن الغلام الذي كان مع موسى عليه السلام هو يوشع بن نون؟ هذا ذكره الإخباريون ولا يحضرني ثبوت ذلك من حيث الإسناد. هل صحيح أن نقول أن الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، الصواب أن نقول أن إبراهيم خليل الله وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، بل الحديث الصحيح أن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأما الحديث أن الله اتخذ أنا إبراهيم خليل الرحمن وأنا حبيب الرحمن أو كذا، فهذا حديث لا يصح عن النبي، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المحبة أقل درجة من الخلة، فكيف يكون محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من إبراهيم باتفاق المسلمين يعني تكون إنما العلاقة التي بينه وبين الله محبة، وإبراهيم يكون العلاقة التي بينه وبين الله أكثر من ذلك وهي الخلة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم يجأر إلي الخلائق كلها، يعني يرجونني يوم الشفاعة يوم المقام المحمود، حتى إبراهيم الخليل، يعني يقول حتى إبراهيم يرجو شفاعتي في ذلك اليوم للفصل بين القضاء، للفصل بين الناس، وهو المقام المحمود الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. كما نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ذكرنا، بل هذا هو الذي ينبغي وهذا هو المستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم علي فصلوا على الأنبياء فإنهم بعثوا بما بعثت به. وهذا من أحاديث صحيح الجامع الصغير للسيوطي. الحديث: أنا النبي لا فخر أو ضعيف لأني قرأت كتاب شرح الطحاوية بأنه ضعيف. لا، هذا الحديث صحيح، بل هو في البخاري ومسلم: أنا سيد الناس، سيد الخلق، سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. أتدرون مما ذاك؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة الطويل. وعلى كل حال إن خانتني الذاكرة فأرجو أنك تحقق هذا وتراجعني فيه، أحسب أنه في الصحيحين. لقد ثبت في حديث ولا أعلم صحته أن دانيال نبي، هل صحيح؟ هذا ذكره بعض المفسرون، ولكن لم يثبت ذلك بإسناد صحيح. متى حرف كلام كل من التوراة والإنجيل ومن حرفهما؟ حرف التوراة والإنجيل اليهود والنصارى، كما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن. وأما يعني متى بدأ التحريف، هذا يعني بدأ في وقت مبكر، بدأ في وقت مبكر، ربما كان في أيام الحواريين، بل الحواريون الذين صحبوا عيسى عليه السلام لم يكتبوا كلامه، لم يكتبوا كلامه، وإنما كتب كلام عيسى بعد موته بنحو 300 سنة. فإن الحواريين كانوا يطاردون ويضطهدون من قبل اليهود، وكانوا لا يسمحون لهم بإظهار دينهم، فكانوا يعيشون في اضطهاد عظيم. ولذلك لم يكتبوا كلام المسيح، بل إنما كتب كلامه متأخرا. هذا وبالله التوفيق.